الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، أي عنه وعن أبيه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الإسلام أربعة، وإلا فأولاد عبد المطلب عشرة، لكن الذين أدركوا الإسلام من أولاد عبد المطلب أربعة: اثنان أسلم رضي الله عنهما، واثنان ماتا على الكفر، فالعباس وحمزة رضي الله عنهما أسلم، وأبو طالب وأبو لهب ماتا على كفرهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لتزخرف كما زخرفت اليهود والنصارى معابدهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرت، يعني ما جاءني الأمر من الله جل وعلا بتشييد المساجد، ولو كان تشييد المساجد خيرا لكان الأمر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، لكن ما جاءه. ثم ذكر أنه عمل اليهود والنصارى، وقد نهانا صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم وحذر من ذلك، مع أنه سيقع، لكنه حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك، وبين أن من تشبه بقوم فهو منهم. فألفاظ الحديث: ما أمرت بتشييد المساجد. التشييد يطلق على معنيين: طلاؤها بالشيد، الشيد هو ما تطلى به الحيطان كالجص والنورة والرخام والأصباغ والبويات الأخرى، هذا الشيد، هذا يسمى الشيد. والتشييد يعني طلاؤها بالشيد، كما أن التشييد يطلق على رفع البناء ورفع السقوف وما إلى ذلك. فالتشييد الوارد في الحديث يطلق على معنيين: على الزخرفة بالبوية والرخام والجص ونحو ذلك، وبرفع بنيانها ورفع سقوفها والبذل الغالي في تشييدها في بنائها، فهذا منهي عنه لأن فيه مشابهة لليهود والنصارى، حيث أن اليهود والنصارى شيدوا. وقد وقع ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما شيد مسجده، ويقول: ما أمرت بتشييد المساجد. وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم جدرانه باللبن من الطين، وسقفه بالجريد، جريد النخل، وعموده من جذوع النخل، يعني النخلة يقص أعلاها وأسفلها وتكون عمود ليحمل السقف، والجريد بطبيعة الحال ما يمنع المطر لكنه يظلل، يمنع من حرارة الشمس ويمنع شيئا ما من شدة البرد، وإلا فالمطر كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يسجد صبيحة ليلة القدر بالماء والطين، يعني يكون ينزل المطر في ليلتها وما يمتنع ما يمنعه السقف من النزول إلى أرضية المسجد فيسجد بالماء والطين صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كان مسجده، جدرانه باللبن وسقوفه بالجريد جريد النخل، وعموده جذوع النخل، جذع النخلة يكون عمود. هكذا مضى حياته صلى الله عليه وسلم في مسجده. هكذا تلاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما غير فيه شيء على ما كان عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الصديق عمر رضي الله عنه احتيج إلى توسعة المسجد، وأصيبت السقوف بالنخرة يعني البلا والتفتت، فبناه رضي الله عنه مثل بنائه السابق وزاد فيه، زاد فيه والسعة لأنه احتاج إلى التوسعة، وتوسعة عمر رضي الله عنه معلمة في المسجد النبوي الآن على يمين الواقف باتجاه القبلة. الواقف باتجاه القبلة يكون التوسعة توسعة عمر رضي الله عنه على يمينه، وأعاده كما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع توفر المال لديه رضي الله عنه، لكنه ما بذل المال الكثير فيه، وإنما بناه مثل بناء النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم ما أحبوا أن يتجاوزوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. مضى زمن عمر رضي الله عنه والمسجد النبوي فيه التوسعة وعلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نفس البناء والسقوف والأعمدة. لما كان زمن عثمان رضي الله عنه احتيج إلى توسعته، فوسعه رضي الله عنه من جهة القبلة، فالمحراب الحالي اللي يصلي فيه الإمام في المسجد النبوي وما خلفه قليل إلى حد الشبك من الحديد، ذاك توسعة عثمان رضي الله عنه، وبناه بالحجر رضي الله عنه، وسقفه بالساج بدون كلفة ومشقة، إلا أنه أظهر فيه شيء من القوة، كان أكثر مما كان عليه في زمن عمر رضي الله عنه. بنى جدرانه بالحجر وعمده بالحجر وسقفه بالساج. وكان السلف رحمة الله عليهم لا يرون ولا يحسنون ولا يأذنون لمن استؤذن منهم في البناء الجيد والزخرفة، للنهي عنه في هذا الحديث وأمثاله. أول يقال من شيد المسجد النبوي والمساجد هو الوليد ابن عبد الملك ابن مروان في الخلافة في الدولة الأموية، الوليد بن عبد الملك بن مروان. ولم يكن هذا بموافقة من العلماء أو ما أشار به أحد من العلماء على ما نقل، وإنما رأى هو ذلك وبناه على ما كان عليه، وأدخل فيه حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولزم من هذا إدخال حجرة عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، لأنه جاء أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وقد مات عليه الصلاة والسلام وفي حجرة عائشة، لأنه كان يقسم عليه الصلاة والسلام بين نسائه وهو مريض، ولما اشتد به المرض وثقل وصار ما يستطيع أن يقسم استأذن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في أن يبقى في بيت عائشة يمرض عندها، وكن يزرنه في بيت عائشة حال مرضه صلى الله عليه وسلم. وتوفي ودفن في حجرة عائشة، ثم دفن أبو بكر رضي الله عنه بجواره، ثم دفن عمر رضي الله عنه بجوار أبي بكر، فاجتمعت القبور الثلاثة وكانت على ناحية من المسجد، لم تكن داخل المسجد، وإنما هي بجوار المسجد على اليسار من الواقف لجهة القبلة، وكانت خارج المسجد. حتى كان زمن الوليد ابن عبد الملك فأمر بأن تؤخذ حجر أمهات المؤمنين وتدخل في المسجد، ومن ضمنها حجرة عائشة، فدخلت في المسجد. ولم يكن هذا برأي أو مشورة من العلماء رحمهم الله، ولو كان على جانب المسجد حيث كان في الصدر الأول في زمن النبي في زمن الصحابة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لكان أولى، لكنه دخل وأحيط بجدران ما يتمكن من استقباله. وبهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه، لأنه عليه الصلاة والسلام دعا ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فكان الداخل محاط بثلاثة جدران يعني متوازية، ما يتسنى استقبال قبره صلى الله عليه وسلم. هكذا كان قبره عليه الصلاة والسلام في زمن النبي في زمن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وفي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى زمن الوليد بن عبد الملك، حين أدخلت الحجر فدخل القبر في المسجد النبوي، وإلا ما كان في الأول داخل. وتشييد المساجد من فعل اليهود والنصارى في معابدهم، ولهذا نهينا عن هذا الفعل لئلا نشابههم ونعمل عملهم. ومع الأسف الشديد وجد هذا، لأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ إذن هم اليهود والنصارى. فاتبعت هذه الأمة في كثير من أعمالها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشابهت اليهود والنصارى. وفي هذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر بأن هذا الشيء يقع، ووقع كما أخبر مع شدة تحذيره من ومن اتخاذ القبور مساجد وغير ذلك من المنهيات التي نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وفعلت مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل والأكمل في المساجد أن تبنى بقوة، بحيث أنها تكن عن الحر والبرد والمطر ونحو ذلك، ولا يظهر فيها زخرفة ولا تحسين. يقول عمر رضي الله عنه لمن كلفه ببناء المسجد: أكن الناس، يعني ظلل عليهم، اجعل لهم ظلا يمنع عنهم الحر والبرد والمطر وكذا. أكن الناس، وإياك أن تحمر أو تصفر، لا تصبق فتشغل، لأن في التصبيق والكتابات في القبلة ونحو ذلك إشغال للمصلي. المفروض أن يكون الماء أمام المصلي لا شيء، ولا شيء يلفت النظر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالة القرام الذي كان معلق مستورا به كوة، قال: أزيلي عني قرامك هذا. دريشة أو فتحة في الجدار موضوع عليها ستارة، هذه الستارة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشغلتني في صلاتي فأزيليها. والأحسن في المساجد أن تبنى بناء محكما، لا زخرفة فيها ولا زركشة ولا مظاهر عالية أو شيء يكلف بالثمن، لتكون متواضعة ولا تشغل المصلي عن صلاته. وأن تحسين المساجد وبناؤها ورفعها وتشييدها، ومثل ما يتخذ في بعض الجهات يجعل عدد من المنارات وكذا وكذا، بينما يؤدي الغرض واحدة ويوضع أشياء، هذه ليست من تعاليم الإسلام. نعم، اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وتمام الحديث قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى. وهذا مدرج من كلام ابن عباس كأنه فهمه من الأخبار النبوية. من هذا له حكم، يقول العلماء له حكم الرفع، لأن هذا ما يمكن يقوله ابن عباس باجتهاده إلا وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، لأن هذا من الأمور الغيبية اللي ما حصلت بعد، ولا يقولها ابن عباس بنفسه إلا وقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كأنه فهمه من الأخبار النبوية من أن هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل، والتشييد رفع البناء وتزيينه بالشيد، وهو الجص كذا في الشرح. الشيد هو الجص أو الطلاء أو البوية أو الرخام أو النورة أو غير ذلك مما يطلى به الجدران، يسمى شيد. والذي في القاموس شاد الحائط يشيده طلاه بالشيد، وهو ما يطلى به الحائط من جص ونحوه، انتهى. فلم يجعل رفع البناء من مسماه. والحديث ظاهر في الكراهة أو التحريم لقول ابن عباس: كما زخرفت اليهود والنصارى، فإن التشبه بهم محرم، وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والبرد، وتزيينها يشغل القلوب عن الخشوع الذي الشيء الذي فيه تعظيم لشعائر الله يسابق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الهدي، هو قارن عليه الصلاة والسلام، ويجزي في الهدي شاة أهدى عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، ولا يقال في هذا إسراف، لأن في هذا تعظيم لشعائر الله. أما البناء فالبذل فيه من باب الإسراف. نعم. والحديث ظاهر في الكراهة أو التحريم لقول ابن عباس: كما ظاهر في الكراهة، يعني يتردد بين الكراهة والتحريم. نعم. لقول ابن عباس: كما زخرفت اليهود والنصارى، فإن التشبه بهم محرم، وذلك أنه ليس المقصود من بناء المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والبرد، وتزيينها يشغل القلوب عن الخشوع الذي هو روح جسم العبادة. والقول بأنه يجوز تزيين المحراب باطل. قال المهدي في البحر: إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد ولا سكوت رضا، أي من العلماء، وإنما فعله أهل الدول الجبابرة من غير مؤادنة لأحد من أهل الفضل، وسكت المسلمون والعلماء من غير رضا، وهو كلام حسن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت، إشعار بأنه لا يحسن ذلك، فإنه لو كان حسنا لأمره الله به صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري من حديث ابن عمر أن مسجده صلى الله عليه وسلم كان على عهده صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد زاد فيه توسعة في البناء لا في التشييد، وإنما بناه على سمت وعلى شكل ما بناه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وزاد فيه عمر، وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة، وبنى جدرانه بالأحجار المنقوشة والجص، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج. قال ابن بطال: وهذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تحسينها، فقد كان عمر مع كثرة الفتوحات في أيامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل قد نخر في أيامه. ثم قال عند عمارته: أكن الناس من البطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ثم كان عثمان يفتن، يعني يشغل المصلي إذا وجد أمام يديه كتابات وتحمير وتصفير وزركشة، يشغل، هذه فتنة. ثم كان عثمان والمال في زمنه أكثر، فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.